ربما يكون الأنفع الإنسان أن يقوم يصلي، ربما يكون الأفضل أن يأخذ كتابا يطالع. هذا هو. نعم. أحسن الله عليكم يا شيخ، ما حكم يا شيخ من طلق طلاقا بائنا بعدما ظاهر، هل تبقى عليه كفارة الظهار؟ أولا صور للمسألة حتى أعرف أنك فاهم. يعني أقول مثلا أنت علي كظهر يوم، نعم، ثم بعد كم يوم يطلقها؟ نعم، الطلقة الأخيرة. أي نعم. طيب تبين مني وليس عليه كفارة الظهار لأنه ما عاد، لأن قوله تعالى ثم يعودون إلى ما قالوا يعني الجماع. هنا بالنسبة لصلاة التطوع، إذا كان الشخص مثلا صلاة الضحى أربع ركعات، إذا كان إيش؟ إذا كان الشخص يصلي لصلاة الضحى أربع ركعات ففات يوم من الأيام، هل يقضيها؟ الظاهر لي أن النوافل غير الرواتب وغير الوتر أنها لا تقضى، يعني أنه لا يقضى من النوافل إلا ما جاءت به السنة. ثم إنك قلت لي أربع ركعات الضحى، لا أدري هل تريد أنها بسلام واحد أو سلامين؟ لا بسلامين. بسلامين. إنما أقل سنة الضحى ركعتان، تبتدئ من حين ترتفع الشمس قيد الرمح وتنتهي بقبيل الزوال، وأفضلها ما كان في آخر الوقت لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. طيب شيخ استدراك عن السفر، الجواب واضح. سؤال شيخ بارك الله فيك، سؤال ما خط لأنهم ادعوا علينا أن أهل الوسط ذولا يجون عقبنا وما يمكن يصلون قولنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نرى بعض الناس وهو يصلي إذا قام من الركعة الأولى بدأ بقراءة الفاتحة قبل أن يعتدل قائما، وخاصة كبار السن، هل تعتبر صلاته صحيحة هو قرأ جزء من الفاتحة وهو غير قائم؟ نعم، الفاتحة يجب أن يقرأها الإنسان وهو قائم لأنها ذكر القيام، فإذا ابتدأ بها وهو ينهض فإنها لا تجزئه، لا تجزئ لأنه قادر على القيام، وإذا كان قادرا على القيام فإنه يجب أن تكون قراءة الفاتحة وهو قائم. أما إذا كان كبير السن ولا يستطيع إلا هذا ويخشى إن ترك الابتداء بها حتى يتم قائما أن تفوته الركعة مع الإمام، فهنا يكون معذورا فلا بأس أن يشرع بها حين ينهى. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما رأيكم في قول من يقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة في قاعدة إن المسلم لا يكفر بذنب ما لم يستحله أنها على إطلاقها، وأنه لا يوجد ذنب يكفر صاحبه ويخرجه عن الملة ولو كان سجود لقبر مثلا أو الطواف به أو الاستهزاء بدين الإسلام ونحو ذلك من الذنوب؟ والله نرى أن أسباب الكفر متعددة، منها أن يعتقد جواز السجود لغير الله وإن لم يسجد فهو كافر، ومنها أن يسخر بالإسلام ولو هازلا فإنه كافر، وهذا دل عليه القرآن ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونرى أن من الأفعال ما هو كفر، يحاسب عليه إنسان محاسبة الكافر ويعامل في الدنيا معاملة الكافر وفي الآخرة حسابه على الله، فلو رأينا رجلا سجد للصنم حكمنا بكفره وقلنا أنه كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل، حتى لو قال أنا ما أردت سجود الذل والخضوع لكن أردت سجود التحية مثلا نقول ما نحن لا همنا هذا.